وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالاذان وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان. تم موضع الان سنه الفجر سنه المغرب الوتر الركعه الثانيه والثالثه وركعتي الطواف. يسن في هذه السنه ان تقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. ويزاد في سنه الفجر ان تقرا بدلهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايه في سوره البقره. وفي الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الايه في سوره آل عمران. ووجه ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تفتتح صلاه الليل وصلاه النهار وتختتم بالوتر. وفي ركعه الطواف الاخلاص واضح لانك تعبد ربا واحدا ذا بيت واحد. وهذا المكان هو الذي اعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان. فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن. أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. لا تستعجل في رد الشيء الذي لا تدركه في أول مرة لا تستعجل في رد بل تأن وانظر ما وجه هذا القول. لأنه لو قال قائل مثلا كيف يكون تعطيل شيء؟ لكن إذا تأمل وجد أنهما إيش قرينا إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. اللهم نعم. هل التكرار هذا التوكيد هذا انه مع الجديد وكيف يكون مع الجديد؟ يعني تكرار هذا بعضهم قال كما قلت انه من باب التوكيد لان المقام يقتضي ذلك. وبعضهم قال ان الاول للمعبود والثاني للعباد. يعني لا اعبد الذي تعبدونه والثاني لا اعبد عبادته. فيختلف موضع النفي. ايش يقول يعني في الصلاة؟ ما اعلم قدر في الضبع. نعم جعل في الضبع شاف. نعم يعني انك تقول كيف صارت الضبع حلال كذا. طيب من الذي يحلل ويحرم؟ من؟ ها؟ الله ورسوله. لنفرض أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام نعم أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع. لنفرض أنها داخلة فيها. ألا يجوز الاستثناء؟ ألا يجوز الاستثناء؟ بس أنت يعني إذا تنزلنا غاية التنزل فتكون هذه مستثنى. على أن بعضهم فرق قال إن الضبع لا يمكن أن تعتدي على أحد إلا إذا حرشها الإنسان أو إذا كانت جائعة جدا. لكن ربما تختلف ضبع الجزيرة عن ضبع أفريقيا يمكن. نعم الضبع عندكم يأكل الآدمي سبحانه. نعم ها صحيح يمكن دائما جوعان الصدر. نعم ايش نعم فهل